وفتح بي أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا فبلغ. المغلف عليه ومنه الغلاف، غلاف الشيء يطوى عليه فيخفى. فالقلوب قلوب مفتحة قابلة للحق مطمئنة به، وقلوب مغلفة والعياذ بالله قد رانا عليها ما كان يكسب صاحبها وختم عليها وطبع عليها فلا ينفعها شيء، نعوذ بالله من هذا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.